الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من شهر ذي القعدة لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا 24 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد تركنا في الأسبوع الماضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة وقد نزلوا خير منزل، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: أقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار، أقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار. وفي نفس السنة وهي السنة الخامسة من النبوة اشتد الإيذاء والعذاب على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه ممن ظلوا معه في مكة، وهي نفس السنة التي دخل النبي فيها دار الأرقم بن أبي الأرقم ليحتفظ لأصحابه من تنكيل وبطش المشركين. لكنه قد حدث في هذا العام حدث فريد وعجيب، ففي شهر رمضان من السنة الخامسة من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، وتدبروا لتقفوا على السبب الحقيقي لعودة المهاجرين الأول من أرض الحبشة إلى مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ووقف بين يدي المشركين ليصلي لرب العالمين، ولأول مرة يسمع المشركون القرآن غضا طريا من فم رسول الله. جلس السادة ينظرون بأبصار مأخوذة وعقول مندهشة، فمحمد صلى الله عليه وسلم يباغت القوم ولأول مرة ويسمعهم كلام الحق تبارك وتعالى بصوت مسموع. وافتتح النبي الصلاة بصورة النجم وقرأ آيات جليلة كريمة تأخذ القلوب والعقول إلى الحق أخذا. وأرجو أن تتصوروا روعة القرآن وحلاوة القرآن حين يتلوه رسول الله، فحين يتلو القرآن رجل من آحاد المؤمنين من الله عز وجل عليه بالصوت الحسن الذي يزيد القرآن حلاوة إلى حلاوته وجمالا إلى جماله. نعم، فأنا أعي ما أقول، فما أذن الله لشيء مثل ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فتصوروا جلال القرآن حين يتلوه رجل متقن مبدع صاحب صوت جميل. تود أن لو وقفت خلف هذا الإمام وأن لو قرأ بك القرآن كله دون أن تشعر بالملل أو التعب. فهل تصورت يوما وأنت تسمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حالك؟ وقف النبي يقرأ القرآن وأنصت المشركون إنصاتا كاملة، وقرأ النبي سورة النجم كلها، وفي آخر السورة قرأ آيات تطير لها القلوب، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فلم يتمالك المشركون أنفسهم فخروا جميعا سجدا لله خلف رسول الله. أمر لا يصدق، أمر لا يصدق. هذا من ناحية المعقول. السادة الذين يتفننون في الليل والنهار في إيذاء النبي المختار عليه الصلاة والسلام يسجدون هكذا وبدون مقدمات خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله جل وعلا، وأنصت المشركون للقرآن. يا أخي اسمع مضى شوية، صلى على النبي عليه السلام. طبعا أنا يعني ما اديتش فرصة للحديث لأن الأخ دجال قبل كده وقال بأنه المهدي، حتى لا يتصور بعض الناس أنني لا أريد أن أسمع يعني. فنسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. طيب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله جل وعلا. خليك بقى مع الله ونسمع كده تدبر للرسول. تصور أن سادة الشرك وقادة الكفر الذين كانوا بالأمس القريب يتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، اليوم يسجدون لله تبارك وتعالى خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أي منطق؟ إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. هقولها تالي، إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. ما هي القلوب مليانة كبر. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وسلم. فها هم الآن يصدع عناد الحق، يصدع الحق عناد الكبر والكفر في قلوبهم، لأن للقرآن جلالا، ولأن للقرآن عظمة، ولأن للقرآن تأثيرا. لو خلي بين القلوب والعقول وبين القرآن لحول القرآن هذه القلوب والعقول إلى الفطرة التي فطرها الله عليها. عشان كده هم كان شعرهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. ما هو أهل الباطل يشوشون على أهل الحق، اوعى تسمع لفلان، اوعى تسمع من فلان، خلي بالك كلامه يفرق بين الأب وأبيه وبين الأخ وأخيه. هذا هو منطق الباطل في كل زمان ومكان. طفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس لما جاء إلى مكة وكان مشركا قابله سادة الشرك وحذروه، اوعى تسمع من محمد بن عبد الله كلمة، اوعى. قال فظل يخوفونني من محمد ومما يتلوه من قرآن حتى خشيت على نفسي وعلى زعامتي في قومي. هي دي، خوف على الزعامة والصدارة. قال: فملأت أذني قطنا حتى لا أسمع كلمة من محمد بن عبد الله، لكن الله جل وعلا إن أراد أن يصل الحق أوصله. فوقف طفيل بن عمرو دخل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جوار الكعبة، قال: فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب عاقل شاعر، فلما لا تسمع من محمد بن عبد الله؟ قال: فاقتربت منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يتلوه محمد. فورا على الفور خرج النبي، فخرج الطفيل خلفه. قال: اعرض علي الإسلام. فعرض عليه الإسلام في التو واللحظة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى قبيلته التي أسلمت كلها. وستأتي هذه القبيلة أو هذه الأعداد الغفيرة في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان النبي يوم القيامة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما عليك فقط إلا أن تبذر البذر الطيب ودع النتائج لله تبارك وتعالى، حتى ولو لم تر الثمار أنت بعينك، فكن على يقين بأن الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة ستؤتي ثمارها ولو بعد حين. فشجر الناس منه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الربيع أو في الخريف، لكن الشجرة الطيبة تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها جل وعلا. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله وكلمة الصادق رسول الله. فابذر الكلمة الطيبة وانصرف، النتائج ليست لك وإنما هي لله. قال الله لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فصدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوب السادة، وسجدوا لله جميعا. وحديث سجود المشركين خلف رسول رب العالمين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. نعم، الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه في تفسير القرآن في باب قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. رواه البخاري في كتاب التفسير في باب فاسجدوا لله واعبدوا، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي رواية في صحيح البخاري أيضا: أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم، أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أبي بن خلف والعياذ بالله. أبي بن خلف لأن تكبر هذا الرجل أن يسجد على الأرض، فأخذ حفنة من تراب وضعها قريبا من رأسه فسجد عليها. قال عبد الله بن مسعود: فرأيت هذا الرجل مات كافرا، وهو أبي بن خلف والعياذ بالله. هذا هو السبب الحقيقي يا إخوة الذي جعل المهاجرين الأول لأرض الحبشة يتركون الحبشة ويرجعون إلى مكة في شوال من السنة الخامسة. السجود كان في شهر إيه؟ رمضان، كان في رمضان من السنة الخامسة. في شوال عاد المسلمون من أرض الحبشة إلى مكة، لأن الخبر قد وصلهم هنالك أن المشركين سجدوا خلف رسول الله لله، فظنوا أن المشركين آمنوا وأسلموا فتركوا أرض الحبشة وعادوا مرة أخرى إلى مكة. دعك من القصة الباطلة، ألا وهي قصة الغرانيق العلى، تلك القصة المكذوبة التي لا تصح سندا ولا متنا، والتي دسها من دسها في كثير من الكتب والتفاسير. زعم المشركون أنهم سجدوا حينما رفعوا رؤوسهم ووجدوا أنهم قد سجدوا لله خلف رسول الله، واستحيا كبراؤهم من هذا الصنيع، لأن القلوب مليئة بالكبر، استحيا كبراؤهم من هذا الفعل، فزعم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن الكفر وأهله ومدح الأصنام والآلهة المكذوبة، من أجل ذلك فقد سجدوا معه لإلهه، وزعموا أنهم سمعوا النبي يقرأ سورة النجم ويقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. باطل، كذب، تلك رواية مكذوبة لا تصح من ناحية السند ولا من ناحية المتن. وقد أفرد لها شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، أفرد لهذه الرواية رسالة مستقلة وسماها بنصب المجانيق على رواية الغرانيق، وبين بطلان الرواية من ناحية السند ومن ناحية المتن، وفعل ذلك غيره من أهل العلم. فالرواية الحقيقية الثابتة في صحيح البخاري، وهي التي ذكرتها آنفا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، هي التي جعلت المهاجرين الأول إلى أرض الحبشة يرجعون في شهر شوال من السنة الخامسة، لأن الخبر بلغهم هنالك أن المشركين سجدوا خلف رسول الله، وقد سجدوا بالفعل لكنهم تصوروا أنهم آمنوا بالله جل وعلا. فلما وصل المسلمون إلى مشارق مكة وتبينوا الأمر وعلموا الحقيقة، منهم من عاد مرة أخرى إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة مستخفية، ومنهم من دخل مكة في جوار رجل مشرك. واضح؟ هذا هو السر. منهم من عاد إلى الحبشة خوفا من المشركين في مكة، وما زالت ظهورهم تنزف دما من صياط أهل الشرك، ومنهم من دخل مكة مستخفية، ومنهم من دخل في جوار رجل مشرك. سبحان الله. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا أمام وطأة العذاب وشدة الاضطهاد إلا أن يشير على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرة أخرى، وهذه الهجرة الثانية لأرض الحبشة. وهكذا عاد أصحاب النبي إلى النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، عاشوا مع هذا الرجل في خير دار مع خير جار، فذاقوا طعم الأمان وعانقوا الراحة وسعدوا بالطمأنينة وتفرغوا لعبادة ربهم جل جلاله. ونحن بعد هذه القرون الطويلة نتقرب إلى الله بحب النجاشي والترحم عليه والترضي عنه، فلقد مات هذا الرجل موحدا على دين محمد رسول الله وقد عرضت علي في اللقاء الماضي مجموعة كبيرة من الأسئلة تسأل عن النجاشي، هل مات على الإسلام أم مات على غير الإسلام؟ بل نتقرب إلى الله بحب النجاشي والترحم عليه والترضي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي نعى النبي بنفسه النجاشي للصحابة في المدينة، بل وأمر الصحابة أن يصفوا خلفه صفوفا، وصلى النبي عليه صلاة الغائب في المدينة النبوية. تدبروا هذه الروايات الجميلة الرقيقة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، ولا بد أن أقف هنا وقفة قصيرة لأبين أن النعي نوعان: نوع مذموم محرم في دين الله تعالى، ونوع مشروع. وقد قرر وأصل هذا كثير من علمائنا المحققين. أما النعي المحرم فهو النعي الذي يحتوي على المباهاة وعلى التفاخر بالكذب، وهذا مشهور. يعني تقرأ صفحة كاملة في جريدة الأهرام في نعي رجل من الناس، كلها مباهاة وكذب وفخر بالباطل. بل وربما منهم من يكذب ويقول مات من كان يطعم الطير في الهواء والسمك في الماء إلى آخر هذا الكذب العريض. وربما يكون الرجل لم يصلي الليل صلاة واحدة فيثنى عليه في النعي وكأنه من الصحابة الأجلاء، هذا نعي محرم مذموم. أما النعي لمجرد الإعلام للمعرفة ليكثر أو لنكثر سواد المسلمين في صلاة الجنازة فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه النجاشي، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جعفر بن أبي طالب حين مات في مؤتة، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة. قام النبي بنفسه في المسجد النبوي فنعى للصحابة القادة الأبرار الذين ولاهم بنفسه القيادة في غزوة مؤتة. فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يا سلام خدش بالك من دي، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ما كانش فيه لسه وسائل اتصال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في اليوم الذي مات فيه قام النبي صلى الله عليه وسلم فنعاه، ونعى كذلك القادة الثلاثة في اليوم الذين قتلوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: لقد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. حدش وصف للنبي الميدان ولا أرض المعركة ولا صلى الله على الصادق الذي لا ينطق على الهوى. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال للصحابة: استغفروا لأخيكم. اللهم اغفر للنجاشي. استغفروا لأخيكم. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لنا أخا وللصحابة من قبلنا. استغفروا لأخيكم. وفي رواية في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع الهجري. شوف كانوا فين في مكة السنة الخامسة من النبوة، والنجاشي مات في العام التاسع بعد الهجرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين. في العام التاسع الهجري وصلى النبي بالمسلمين عليه صلاة الغائب، وصلى بالمسلمين على النجاشي صلاة الغائب، صف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات. هذه الرواية رواية صحيحين حديث أبي هريرة، وكبر أربع تكبيرات. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا، هذه رواية ثالثة في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح. دي شهادة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح عليه الصلاة والسلام من الحبش. لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. يبقى النجاشي كان اسمه إيه؟ أصحمه. هذه الرواية الصحيحة في صحيح مسلم، أصحمه هذه أصح الروايات في اسم النجاشي. وسأسوق لكم الآن لطيفة جميلة، انتبهوا لها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنجاشي علم مش اسم، النجاشي علم، رحمك الله، النجاشي علم لكل من ملك الحبشة. يبقى أي ملك يحكم الحبشة يقال له إيه؟ النجاش. خلي بالك من اللطيفة دي. فالنجاشي علم لكل من ملك الحبشة، وكسرى علم لكل من ملك الفرس، وقيصر علم لكل من ملك الشام وبلاد الروم، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس علم لمن ملك الأسكندرية خاصة، وبطليموس علم لمن ملك اليونان، وقيل بطليموس علم لمن ملك بلاد الهند، وخاقان علم لكل من ملك بلاد الترك. فالنجاشي اسمه أصحمه، أما لفظة النجاشي فهو علم للملك الذي يحكم بلاد الحبشة، كما يقال الآن الرئيس، أو كما يقال الأمير، أو كما يقال الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وفي رواية للإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. في رواية رقيقة جدا لابن إسحاق بسند مرسل حسن، بسند مرسل حسن، أن قوم النجاشي، شيخي سبحان الله، يعني حب الرجل للمؤمنين من الصحابة، أن قوم النجاشي لما خرجوا عليه لأنه أسلم، هيأ النجاشي للمسلمين من أصحاب رسول الله في الحبشة سفنا ليركبوها إذا انهزم، وكتب لهم كتابا بإسلامه. يعني لم يشأ أن يدع المسلمين إن هزم ليتعرضوا للعذاب والإذاء لهذا الملك الذي خرج عليه، وإنما هيأ لهم سفنا وبين لهم أنه إن هزم اركبوها، وكتب لهم كتابا بإسلامه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما مات النجاشي استغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى رقيقة جدا، في يعني رواه ابن إسحاق بسند صحيح، وإن كان شيخنا الألباني من باب الأمانة قد حسن هذه الرواية فقط ولم يحكم بصحتها، إلا أن الحديث الذي رواه ابن إسحاق صحيح، لأن ابن إسحاق في هذه الرواية قد صرح بالسماع، ورجال السند كلهم ثقات. أن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث، كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، أنه لا يزال يرى على قبره نور. أرجو أن تتصوروا رجلا وسط بيئة كافرة لا يستحي خوفا من قومه ولا حتى خوفا على ملكه أن يسلم لله جل وعلا، وإن كانت بعض الروايات قد صرحت بأنه كتم إسلامه، لكن الرواية الأصح التي رواها الإمام أحمد وغيره من رواية حديث أم سلمة، وقد ذكرتها بطولها في اللقاء الماضي، بيّنت أن القوم حينما قال بأن ما قال جعفر بن أبي طالب لا يتعدى هذا العود الذي أخذه من الأرض عما جاء به عيسى بن مريم، نخر البطارقة، نخروا واعترضوا عليه وساروا عليه. فالرجل بهذا يكون قد بين لهم أنه على دين هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به كما جاء به من قبله نبي الله عيسى وقد بشر به: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. وأود أن أسوق لطيفة ثانية جميلة ذكرها الإمام الخطابي في معالم السنن، وهي أنه لماذا صلى النبي على النجاشي صلاة الغائب؟ قال الخطابي رحمه الله بل وغيره من أهل العلم من المحققين من علماء السلف، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب لأنه مات بين قوم لم يصل عليه منهم أحد، لم يصل عليه منهم أحد، فإن صلى عليه أي على الميت المسلمون في مكان فالأولى ألا يصلى عليه بعد ذلك أو ألا تصلى عليه بعد ذلك صلاة الغائب. واستدل بموت رسول الله يوم مات النبي في المدينة، لم يثبت أن أهل مكة صلوا على النبي في مكة صلاة الغائب، فدل على أن المسلم إن مات في بيئة صلى عليه فيها المسلمون لا تصلى عليه صلاة الغائب، وإن صلى مات في بيئة لم يصل عليه فيها أحد وجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب. والصلاة هنا فرض، هنا فرض على الكفاية وليست فرضا على التعيين، بمعنى أنه لو صلى البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين ولله الحمد والمنة. هذه لطيفة أخرى جميلة. وهكذا أيها الأحبة، استقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. انتم معايا ولا ايه؟ بعد فتح خيبر فترة طويلة جدا. الجميل أن هؤلاء الصحابة مع أنهم لم يشهدوا فتح خيبر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم وحفاوة بهم وتقديرا لجهدهم وما قدموه لدين ربهم ودين نبيهم، قسم النبي لهم في الغنائم كمن حضر معه خيبر. هذه كرامة لم تحدث أبدا في التاريخ النبوي بالكامل، لم يقسم النبي أبدا أبدا لمجموعة من الصحابة في الغنائم ما لم يشهدوا معه الغزو، باستثناء المهاجرين في الحبشة من أهل سفينة أبي موسى الأشعري وحديثهم في صحيح مسلم، ومن المهاجرين الأول مع جعفر بن أبي طالب ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. لما قدموا على النبي بعد خيبر قسم النبي لهم في الغنائم كمن شهد معه الغزو، وقال النبي وما قولته الجميلة: لا أدري بأي شيء أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، عليه الصلاة والسلام. ولما أخبروا النبي أن جعفر أقبل قام النبي بنفسه مسرعا ليستقبل جعفر بن أبي طالب وعانقه عناقا طويلة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفين جعفر ده؟ ده جعفر الطيار، جعفر الطيار ابن أبي طالب، جعفر أخو علي، جعفر الذي قطعت يمينه في مؤتة فرفع الراية بشماله فقطعت شماله فبعضديه هكذا انحنى على الراية حتى لا تسقط على الأرض، فطعن والراية في صدره فوقع على الأرض، فأبدله الله عز وجل بجناحين بدل ذراعيه ليطير بهما مع الملائكة. جعفر الطيار، جعفر الطيار الذي افتخر به علي رضي الله عنه يوما، نعم علي افتخر بجعفر، فقال أي علي، قال: محمد النبي أخي وصهري. ما تصلي عليه الصلاة والسلام، محمد النبي أخي وصهري، أبو فاطمة أبو زوج علي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. أخويا افتخر بجعفر. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي. منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد حسن الحسين وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. من اللي زي علي؟ رضوان الله على علي، رضوان الله على علي الذي قال له النبي أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون أو بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. مش بقى عشان نكرم أو نكرم عليا نجعله إلها أو نبيا، لا، شتان بين الحب المبني على الاتباع وبين الحب أو الغلو المبني على الابتداع. فلقد أفرط الروافض من الشيعة، فمنهم من رفع عليا إلى مرتبة الألوهية، بل ومنهم من زعم أن عليا هو النبي الحق، ومنهم من زعم أن القرآن الذي يتلوه المسلمون الآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله، وإنما القرآن الذي أنزله الله فقط عند علي، ولم يطلع عليه إلا علي وفاطمة والحسن والحسين، إلى آخر هذا الكذب العريض الذي يردده الروافض الآن في زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقلت الفضائيات في الدنيا كلها مكانة هؤلاء وكأنهم أصبحوا الآن أهل الحق، بل ربما لو بين أحد العلماء باطلهم رد عليه كثير من المسلمين ممن لا يعرفون دليلا ولا شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولم يعرفوا معتقد القوم، ويقولون إنك رجل تفسد وتريد أن تمزق صف الأمة إلى غير ذلك من الأراجيف والأكاذيب. نسأل الله أن يختم لنا بالإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. المهاجرون الأول كرمه النبي غاية التكريم فقسم لهم في خيبة. لا، خذ الرواية دي، رواية في غاية الروعة، تبين مكانة هؤلاء المستضعفين عند رسول رب العالمين. والله تركز في الرواية دي. والحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، في فضائل الصحابة، والإمام النووي بوب، لولا أن تعلمون أن النووي هو الذي بوب رحمه الله تعالى، بوب له بعنوان باب فضائل جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس. فالحديث في صحيح مسلم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي ممن قدم على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، يعني جاءت أسماء بنت عميس لتزور أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. يا سلام، فأسماء في بيت عمر، أسماء بنت عميس في بيت عمر عند حفصة بنت عمر رضوان الله عليهم جميعا. فلما دخل عمر وكانت أسماء بنت عميس قد هاجرت إلى الحبشة، هي من المهاجرين الأوائل، أسماء بنت عميس كانت في من هاجر إلى النجاشي، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ من هذه؟ مش بالضرورة طبعا حين رأى، يعني رآها سافرة، يعني تدخل على بيتك فترى أختا منتقبة فتقول من هذه؟ حسن بعض الإخوة بقف عند حتت عاوزة تتلضم بالخيط والإبرة، يعني صلاة على النبي. فسيدنا عمر يقول: من هذه؟ من دي حفصة؟ فقالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية، يعني اللي هجرت إلى الحبشة، البحرية هذه، يعني اللي ركبت البحر، شايف الوصفين دول، الحبشية هذه، البحرية هذه التي هجرت إلى الحبشة وركبت البحر. قالت: نعم. فسيدنا عمر التفت إلى أسماء وقال لها كلمة، قال لها إيه؟ قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. احنا اللي هجرنا الأول إلى المدينة. ها؟ شوف يفتخرون بالطاعة. أيوة أخوة، ما له لا يفتخر بالهجرة إلى رسول الله، هذا أحق ما يفخر به، هذا أحق ما يفخر به. طب قل لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء بنت عميس، الله، غضبت وردت على عمر ردا شديدا جدا جدا، قالت كذبت يا عمر. يا خبر أبيض كده، كذبت يا عمر. والحديث في صحيح مسلم كما أقول، كذبت يا عمر. كلا، شو بقى بتبين له؟ تقول له كلا كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، يطعم جائعكم، الجعان فيكم كان بيأكله، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، عمال يوعظكم ليل ونهار. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. أنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، الجعان بيأكله وعمال يعلمكم ويعظكم، إنما احنا كنا فين؟ في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. الله، ازاي بس عم الشيخ مش سألنا دلوقتي حديث أم سلمة، فنزلنا في خير دار مع خير جار، تيجي السيدة أسماء بنت عميس. ما أنا مش هفوت لكم الحاجات دي، لأن هتجيلي 50 سؤال، هيجيلي 50 سؤال في المسائل دي. مش لسه الآن أم سلمة بتقول إيه وأسماء بنت عميس تقول كنا في أرض البعداء البغضاء؟ أيوة، أرض البعداء فهي أرض بعيدة عن ديارهم من البعد، والبغضاء نعم فكلهم على الكفر إلا النجاشي، فهي أرض بعداء وبغضاء. ما تنكرت أسماء بنت عميس لفضل النجاشي، كلا، ولولا أن الله قد من عليهم بالنجاشي ما طاب لهم مقام. فأسماء بنت عميس تقول كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض أو في دار أو في أرض الحبشة، في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. ثم قالت رضوان الله عليها، قالت وذلك في الله وفي رسوله. ها؟ وذلك في الله وفي رسوله، يعني احنا رحنا سبنا الديار وتعذبنا وتألمنا وتحملنا من أجل الله ومن أجل نصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت يا الله وأيم الله، شو بقى الغضب ما بكل الله، سيدة أسماء تقول وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر لرسول الله، مش هاكل ولا أشرب إلا مسأل النبي وأعرض له الكلام اللي انت قلته ده، ازاي ان انتوا احق بالرسول منا وانتوا سبقتونا بالهجرة. وفعلا ما اكلت طعاما ولا شربت شرابا حتى ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اسماء بنت عميس رضوان الله عليها وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، يعني لن أزيد على ما قلت وعلى ما قلت أنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وركز، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء رضي الله عنها يا نبي الله إن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا، قال نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، قالت إن عمر قال كذا وكذا، اسمع اسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء لا ليس بأحق بي منكم، على عمر ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة ولكم هجرتان. شايف الشهادة العالية دي؟ وله لعمر ولأصحابه هجرة ولكم هجرتان. تحملوا الأذى في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي وأصحابه في مكة فقد نثر الشوك في طرقهم نثرا، وبصق في وجوههم، ووضع التراب على رأسه ورؤوسهم، وتعرضوا للتنكيل والإذاء والاضطهاد، ومع ذلك لا يزدادون مع هذا الأذى إلا ثباتا وصفاء وتألقا. فالإيمان أمره عجيب، كلما ازدادت الفتن واشتدت المحن ازداد الإيمان صلابة وإشراقا. فكلما ازدادت المحنة ودخل المؤمن نارها أزالت نار المحن ما علق بالإيمان من زيت. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بقي النبي ومن بقي معه من أصحابه في مكة يتعرضون لشتى أصناف العذاب والتنكيل والإيذاء، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه تدبر وهو يصف منظرا من أبشع المناظر فظاظة وغلظة وقسوة يتعرض لها النبي في مكة في هذه السنة في غضون السنة الخامسة من النبوة، تلك السنة التي وصل فيها الاضطهاد أوجه ومبلغ منتهاه. يقول عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث رجلا ويخبره عن أشد المناظر التي رآها، قال: لقد رأيت المشركين وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، في حجر إسماعيل، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه، ما رأينا مثل ما صبرنا عليه، أو ما رأينا مثل صبرنا على أمر هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصبرنا منه على أمر العظيم، أو كما قال. يقول عبد الله بن عمرو: أو كما قال. قال عبد الله: فبينما هم كذلك أو بينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فأقبل يمشي حتى استلم الركن. النبي دخل يطوف فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم رسول الله غمزوه ببعض القول، استهزأوا به، سخروا منه، غمزوه ببعض القول. قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجه رسول الله. النبي وجهه تغير، كلمات غيرت وجهه. قال: فمضى رسول الله فلم يلتفت، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجه رسول الله، وجهه تغير، كلام مش طيب. والرسول بشر، العبد عبد والرب رب. الرسول بيغضب، بيغضب وبينفعل، بينفعل. وصعد المنبر يوما يوم أسامة جاء يشفع للمرأة المغزومة التي سرقت، النبي غضب وعلى صوته وارتقى المنبر وقال: وأيم الله، شوف القسم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غضب وقال هذه العبارة الشديدة تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عليه الصلاة والسلام. فيقول عبد الله: فعرفت ذلك في وجه النبي. ثم مضى الشوط الثالث، قال: ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. النبي ما استحملش بقى عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يتحمل أكثر من كده. الشوط الثالث فقط، قال: فوقف بأبي هو وأمي وروحي. قال فوقف ثم التفت إلى قريش وقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ شوف في سنة العذاب والإذاء والاضطهاد والابتلاء، قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. كلمة شديدة، شديدة جدا. أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال عبد الله بن عمرو: فأخذت القوم كلمته، الكل كتم. فأخذت القوم كلمته، كل سكت. شو بقول إيه؟ بقول: حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر. تعرف كلمة على رأسه طائر يعني إيه؟ يعني كأن على رؤوسهم الطير، يعني صمتوا وسكنت جوارحهم حتى لو نزل طائر على واحد منهم ما نفر الطائر ولا خاف، لأنه يظن أنه نزل على جماد ساكن لا يتحرك، وكأن على رأسه طائر واقع، طائر وقع على رأسه من السكون والخشوع والخضوع والاستكانة. يا معشر قريش، أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، كل سكن، حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع. حتى يقول عبد الله بن عمرو: حتى إن أشدهم فيه وساطا، اللي كان عمال يتطاول بقى ويقل الأدب، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفأه بأحسن القول، يرفأه يعني يتودد إليه، يداريه بأحسن القول، ما يجد بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم. الوقت بقى أبا القاسم، انصرف يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول له إيه؟ فوالله ما كنت جهولة، أنت ما بتطلعش العيبة، انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولة. صلى الله عليه وسلم، الله. فانصرف رسول الله. شوف المجرمين بقى يعني أخذوا على غرة فلم يتمالكوا، لكن استعدوا بقى، استعدوا. قال عبد الله بن عمرو: حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، قال: وأنا معهم. عبد الله بن عمرو: وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. استوعب، عمال تتكلموا وتقولوا عالوا سب آلهتنا وسف أحلامنا، أول ما بدأ يتكلم معاكم وجهكم وبادأكم انصرفتم عنه وعرضتم عنه وسكتتم. قال: فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثب عليه المجرمون وثبة رجل واحد، وثبوا عليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به كل ناحية. انت متصور المشهد ده لما يحصل مع سيدنا النبي؟ تصور كده لما يحصل مع رجل من أهل الفضل، مع عالم من علمائنا، والله العظيم يعني الإنسان ممكن يضحي بروحه وبدمه من أجله. عاوزك تتصور ان ده مع الرسول. فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به وقالوا له: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم. يقول عبد الله بن عمرو: فلقد رأيت رجلا منهم وهو أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، عليه لعائن الله متتالية إلى يوم الدين. قال: فلقد رأيت رجلا منهم قد أخذ بمجامعه، خنأ النبي، خنأه، أخذ بمجامع ثوبه. شوف إيده كده تمتد، الإيد الغاشمة الآثمة المجرمة الظالمة، وتأخذ رسول الله من مجامع ثوبه ويخنق النبي خنقا شديدا. أنت اتخنقت، أنت اتخنقت وأنت بتبلغ دين الله؟ حد فينا اتخانق يا اخواننا ويبلغ دين الله عشان نعرف ان احنا ما عملناش حاجه، ما قدمناش حاجه للدين. الرسول هو اللي قدم، والصحابه هم اللي قدموا، بذلوا الارواح والانفس والاوقات والاموال، ضحى هؤلاء بكل شيء. اللي اخرنا عنكم النهارده كان عندي محاضره في شربين العصر، كل القصه ان الناس اقسموا علي بالله لازم افضل للمغرب، افضل اتكلم للمغرب. احنا الناس تقسم علينا نتكلم للمغرب، عاوزين يسمعوا عن الله ورسوله. ما حدش فيهم قام خنقني ولا طردني، لا ده بيقسموا نقعد اقعد للمغرب، عاوزين يسمعوا عن الله وعن رسوله. انت شايف الفارق الكبير؟ عشان لما واحد فينا يتعرض لشيء من الاذى لا يفر من الميدان، لا ينقص على عقبيه. احنا ما عملناش حاجه، ولم نبذل لدين الله ما يليق، لم نبذل اي شيء. ده ممكن نكون منا من هو مستكثر انه قاعد في المسجد قبل المغرب بساعه، وقال ما انا رايح قبل المغرب بساعه، ومراتي منتقبه وغيرها متبرجه، وبيمتن على الله بطاعه او بعباده. ما عملناش حاجه، فانقض عليه هذا الشقي الفاجر عقبة بن أبي معيط، فأخذ النبي بمجامع ردائه، والله العظيم حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج. أبو بكر الصديق شاف المنظر ده ما قدرش. صديق الحبيب الذي كان لا يقبل نسمة هواء باردة تهب على رسول الله إن شعر بأنها ستؤذيه، الذي جعل من جسده درعا يقي به حبيبه رسول الله، والذي جعل من روحه وحبه سحابة من الود والحنان، يوم الهجرة وقبل الهجرة وبعد الهجرة أسرع أبو بكر، قام رضوان الله عليه وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أنه يقول لا إله إلا الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي من طريق يونس عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عروة عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريش أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. وهذا السند قوي جدا، فابن إسحاق لم يدلس في هذه الرواية، ويحيى بن عروة ثقة كما قال الإمام الحافظ بن حجر في التقريب، تقريب التهذيب، ويونس صدوق كما قال أيضا الحافظ في التقريب. وأما الجزء الأخير الذي ذكرت، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فدفع هذا الوغد بمنكبيه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. وهكذا أيها الأحبة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتجرع مرارة الأذى مع أصحابه، صبر وصابر عليه الصلاة والسلام، فالدرب حوله مظلم والطريق شاق ولا بد من المعاناة. فوالله ما بعث النبي إلا ليبعث في هذه النفوس الموات الحياة، إلا لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. نعم النفوس مريضة، والنفوس المريضة تحتاج إلى طبيب مخلص صادق صبور. النفوس ممزقة من الداخل، تحتاج إلى حاد صادق ليلملم هذه الأشلاء الممزقة المبعثرة، وليجعل من هؤلاء الغلاظ الجفاه شموس حضارة تمنح العالم كله بعد ذلك معنى الحياة. فالدرب طويل والصخور صلدة والقلوب قاسية عاتية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهو يحمل في قلبه أملا يتلألأ كضوء الفجر الصادق، يرجو ربه جل وعلا أن يخرج من أصلاب هؤلاء الجفاة الغلاظ الشداد، يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحدوه ويعبدوه جل جلاله. وكلما ازدادت المحن ازداد الإيمان نورا وقوة وإشراقا، وازداد الصحابة مع رسول الله ثباتا على الحق والمبدأ ونصرة لعقيدة التوحيد. حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من شدة الأذى والفتن لأن يخرج خارج مكة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي الصحراء المحرقة وعلى رمال مكة الملتهبة التي كادت أشعة الشمس المنعكسة أن تخطف الأبصار على هذه الرمال، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على راع أو على رويع للغنم، ويشعر النبي بظمأ شديد ويشعر صاحبه معه بظمأ شديد، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام ليقول له، وقد فر النبي مع صاحبه من المشركين، ليقول له النبي: يا غلام أعندك لبن لتسقينا؟ إلى هذا الحد نعم، أعندك لبن لتسقينا؟ فيرد هذا الغلام المبارك: إني مؤتمن ولست بساقيكما، يعني هذه الأغنام ليست ملكي، لا إله إلا الله، هذه الأغنام ليست ملكي، لا يحل لي أن أتصرف في لبنها أو لحمها، إني مؤتمن. ها نقف عندها ولا نمررها دي؟ اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. إني مؤتمن، راعي، راعي يرعى الغنم. أين هذا الراعي ممن يسرقون أموال الناس بالباطل؟ أين هذا الراعي في قلب الصحراء المحرقة ممن سرقوا أموال المسلمين وفروا بها إلى بلاد الكفر؟ أين هذا ممن سرقوا البنوك بل وسرقوا الدول بل وسرقوا الشعوب بل وسرقوا الأمة؟ راع للغنم لا يريد أن يقدم جرعة لبن، لبن لهذين الرجلين اللذين يشعران بالظمأ الشديد تحت حرارة الصحراء المحرقة المهلكة. إني مؤتمن ولست بساقيكما، ما اقدرش اديكم لبن اسقيكم، ما اقدرش، لا اله الا الله. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: هل عندك من جذعه؟ الجذعه الشاه الصغيره التي لم ينز عليها الفحل، لسه لم ينز عليها الفحل ليجري ضرعها باللبن، لا يمكن ابدا يضر الضرع باللبن الا اذا نزل الفحل على الشاه. فقال له النبي: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قال نعم. قال نعم. قال له النبي: فأتنا بها. عليه الصلاة والسلام. قال هذا الغلام المبارك: فأتيت هذا الرجل بهذه الشاة، ما يعرفش مين ده. قال: فاعتقل الشاة أبو بكر، اعتقل أمسك بها. وش الاعتقال الثاني ربنا يقول؟ اللهم فرج كرب إخواننا يا رب، اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين في جوانتنما وفي كل مكان يا رب العالمين. فاعتقلها أبو بكر، أمسك بها، أمسك بالشاة، وأخذ رسول الله الضرع، فدعا عليه الصلاة والسلام فحفل الضرع باللبن، ملأ حفل باللبن عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة، صخرة منقعرة عاملة زي الجبنة كده أو الطبق، عارفين المطبقية، خلاها المطبقية بالكسر كده يعني عشان نبقى فلاحين. فأخذ الصديق الشافع اعتقلها، فدعا النبي مسح الضرع ودعا، فحفل الضرع باللبن، فأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم شرب هو وأبو بكر، يقول هذا الغلام المبارك، ثم سقاني. اللبن ده مش بتاعه بقى يعني، ما فشرب الرسول ثم هو وأبو بكر ثم سقاني. الغلام بيقول بقى ثم قال هذا الرجل للضرع أقلص فقلص، خلاص. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، الغلام بقى عاوز يعرف ايه اللي النبي قاله عشان الضرع ينزل لبن، فبيقول له علمني من هذا القول الطيب، كان غلام مبارك والله، علمني من هذا القول الطيب، قل لي انت قلت ايه عشان اقول كل يوم انزل علمني من هذا القول الطيب. اسمع الشهادة دي، يا الله يا الله. قال فقال لي إنك غلام معلم، يا الله، إنك غلام معلم. قال هذا الغلام المعلم، فأخذت من فيه، أي من فم رسول الله، فأخذت من فيه 70 سورة من سور القرآن ما ينازعني فيها أحد. أعرفتم هذا الغلام المعلم؟ هل عرفتموه؟ رضوان الله عليه. الحديث أخرجه ابتداء رواه البيهقي وأبو داود من طريق حماد بن سلمة وهو ثقة وإمام معروف، عن عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، عن زر بن حبيش، زر بن حبيش هو الثقة الثبت المخضرم، فالسند بذلك سند حسن باطمئنان. هذا الغلام المعلم والفتى الملقن المبارك هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، العالم الرباني، الأواه الأواه، الخاشع البكاء، الفقير الغني، الضعيف القوي، المؤمن التقي، النقي الأبي، القارئ الملقن، الغلام المعلم، الفقيه المفهم، ذلكم الغلام المبارك الذي كان لا يجرؤ يوما من الأيام قبل إسلامه أن يسير في مكان فيه رجل من سادة الشرك إلا وقد طأطأ رأسه في الأرض، لم يمض غير قليل حتى أسلم هذا الغلام المعلم، خلي بالك، لم يمض غير قليل حتى أسلم هذا الغلام المعلم، وكان من السابقين الأولين. ويا أخي معلم، معلم فعلا والله. أول طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، عرض ابن مسعود نفسه على النبي ليكون خادما له، مش معلم، أول طلب، قال له ما تقبلنيش خادم عندك، فقبله النبي خادما عنده، يا الله. فانتقل، اسمع دي وخلي بالك منه، فانتقل عبد الله بن مسعود من رعاية الأغنام إلى خدمة سيد الأنام، نقلة كبيرة قوي يعني، كما بين السماء والأرض، من رعاية غنم إلى خدمة سيد الخلق. ولم يمض غير قليل وإذ بهذا الغلام المبارك الذي لم يكن يزرع كما قلت أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطأطئ الرأس حثيث الخطى. ها هو الغلام المعلم يهزم بإيمانه القوي كبرياء قريش، ويقهر بيقينه الراسخ جبروت كبرائها وسادتها. فها هو الأجير الفقير المغمور يقف على رؤوس السادة، سادة المشركين والكافرين، ليسمعهم بصوته العذب الحلو سورة الرحمن، ليكون ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله. والله تسمع كده بعض المناقب بسرعة، من أجمل ما قرأت، من أجمل ما قرأت أن عمر بن الخطاب خرج يوما في سواد الليل، فمرت عليه قافلة ركب من القوم، والليل مخيم بظلامه، فأمر عمر بن الخطاب رجلا من القوم معه أن يناديهم ليتعرف عليهم. فسأل، نادى عمر على رجل من هؤلاء ليتعرف عليه، فسأل عمر، خلي بالك حوار رائع جدا، قال عمر: من أين القوم؟ من أين القوم؟ فأجابه رجل من الركب في سواد الليل قائلا: من الفج العميق. خلي بالك من الحوار ده، حوار علماء بقى وفقهاء. عمر يقول: من أين القوم؟ فأجابه الرجل داخل الركب وقال: من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ انتوا رايحين فين؟ فقال الرجل: إلى البيت العتيق. فقال عمر: إن في الركب عالما، إن في الركب عالما، ما يردش ردود إلا رجل عالم. فسأل عمر: أي القرآن أعظم؟ فرد الرجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسأل عمر: فأي القرآن أحكم؟ فرد الرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسأل عمر: فأي القرآن أجمع؟ فقال الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: فأي القرآن أخوف؟ فقال الرجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أخوف شديدة أوي، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فسأل عمر: فأي القرآن أرجى؟ فقال الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم، إنه هو، هو اللي بيجي، إنه الغلام المعلم. شوف النبي قال له: إنك غلام المعلم، شهادة عالية قوي. هذا الرجل، طيب أرجو الحديث عنه لأن الوقت كده أزف، أكمل الحديث مع عبد مسعود رضي الله عنه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.